أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ود تفسير تمهر سكتات أيوج هي اللي تشوبت هنا تشوف ينن تفسير يمتكتات تلو يهن هبرام يمتكتات تلو داريك سورة آل عمران أنك السنت فمتو هم صارت ثانية ونستهل إن شاء الله. توهم سارت تنياو ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ثم أنزل عليكم من بعد الغم كشنك وهلا أورد الله تشوف أمنة لسلام سين أمان لمدرك نعاسا انكلف أورد الله تشوف يغشى طائفة منكم فإن أنت مكاكل يتوسنا تشوتن يمشفن انكلف أورد الله تشوف لأن أنت سلام لمنفعات إلى الله. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ليلوش بودنوش دقمو راساتشو أساسواتشو انكاتيزواتشوان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بالله سبحانه وتعالى كونتي راك أن ترتاري ترترالو يا يدن قروش أن ترتاريلا غير الحق يعنو ظن الجاهلية نو. الطائفة الأخرى منافق وشنكشو ليس لهم هم إلا أنفسهم رفتشون انجيل إلى ما أنما أساسباتشون أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق فهزبه اللو فري وجه النابة آمونة يميواردو يميواردو دلنسو يألا دكا ما سو النبرة ملا يقولون إلى اللو هل لنا من الأمر من شيء لمونو كذي قداي إنيان إملكتان لنا قل بل إن الأمر كله لله قداوه اللوم يا الله نو بالو بل إنا نقرات شو الأمر كله لله وما كان لله إن أنت من يعني إملكتنا الله عززه ونقرس له ونمارس يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك بوستعجوا يعلوا النقر يدبك علو لأنت يفايا ما يوتثم إن يما يفايا ما يوتثم أو قوان له النام لتم. قل بلاتشوا لو كنتم في بيوتكم أبيتاتوه بتنورهم بتغنم نرو لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم عندما يموت يتلنقق بسو ودم ودكعو ودم موتاو بوتا يوتع نبر لبرز لظهر لخرج يوتع نبر الزيقى بالتقدل نبر إلى اللو ما قتلنا. يقولون هل لنا من يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا نعم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ليجدل يتوسنبت عندما يموت يتوسنبت سو ودم ودك او ودم موتاو بوتا يوطى نبر ما ان ما يسقروا ملا وليبتلي الله ما في صدوركم بلباتو است يالو ليفتناكم وليمحص ما في قلوبكم بلباتو است يالو لياطرا يهنن ادرج الله فعل ذلك يهن يادرجو ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الله يلبونا بالبيتوچين يمياسبوتن لب يالاچو كله بلباچو يميزوتن نجر كلنم يمياگيتا نونا الله سبحانه وتعالى اجاور جلاچو اللهوني تلك نعمان يورر كلاچو انقل تلك نعمان نبر لنانته نميلو ماشي وهم مستلئموا السلاح في حال همهم وغمهم مساري عند يازو مساري عيزو تشكمو تعطفو انقل فامت عباتشو ان يعرفو تقولو مالك والنعاس في مثل تلك الحال دليلنا على الأمان بس جاسة أفلاي مساري عيزو الا تاتشو في اللفت هنا وانقل في معاذ سلام يمهون اتشو ملكتنو بزو على مجنانة اتشو ملكتنو بزو ما بيفرو انقل في قرطو منو نقر بعد باين اتشو عمت عمل البرد كما قال تعالى في سورة الانفال في قصة بدر اذ يغشيكم النعاس امنة منه لسو فسو سلام لما يسيل لكو انقل في شفنا اتشو جزي نبرو ناستو سسين روى البخاري عن أنس عن أبي طلحة قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد أبو طلحة يغحد كان انكلفك على التوسوات ويم انكلف جببك هذا الرجاء التوسوات عنده نبر كنجلال حتى سقط سيفي من يدي مرارا كج سيفه والبتدقاء قاميس كمي واتكب في درس انكلف زي نبر عندك زي أرلم ولدك زي سوس زي انكلف تلوين يقال يسقط واخذه ويسقط واخذه يودك الله انا سواله يودك الله انا سواله رواه في المغازي معلقا وفي كتاب التفسير مسندا رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن انس ابو طلحه رفعت راسي يوم احد وجعلت انظر يا احد كان راسي كنارج سملكت الى ابو طلحه وجعلت انظر وما منهم يومئذ احد كالنسو عند النبرم كوحود زماشت إلا يميد تحت حاجفته من النعاس كسيف سر كسيف مراجع سقباسر إيام قول أشنجيم عن الملايهم كل من قلفي زوت نبرم يبرهان قلفي لنيانو بيثروا مسايي زي كرم وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حاجفته من النعاس قال أبو طلحة كنت في من ألقي عليه النعاس إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن يأهل التبود يتدين عن يلت جربع الكون يسطوا إنما استزلهم الشيطان يا أستاثات أتشو يا أندالت أتشو شيطان ببعد ما كسبوا بعد الربوث فتوسنوا بعد الربط وانجلاتوا انجلي بزون الفال ولقد عفى الله سبحانه وتعالى يكرب الوال عنهم كذلك أستفتات سوات يا الله إن الله غفور حليم اللهم هرنا شاينونا ينسوا انتفات مع الفات والإله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية مالت بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بلو سورة الآيات عند ذكر سورة سورة الفتح لاي بل ظننتم السبعات تنبر أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بسلام ودبيتها تعمل لسم بك علك أن لا تشوف لا تنبر ظن الجاهلية ميونو. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله إسلام سروا طفا فنقل كسروا مسرطوا تفنقلوا تورور مسواتشو نبر. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفضيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. عندما يقول مسلم وسلائي هنا تشقر في الفتر بقى يمجرشا يعني يترصي مسلات شوال. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون فزاد ذي لالو هل لنا من الأمر من شيء من من النادر قنش لالن يقول دائم ملكتنا لا إم ملكتنا قل إن الأمر كله لله. ثم فسره ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون يلالو لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. لو كان لنا من الأمر شيء فهنا ببدا وستي هنا نقر بين ورا نهنيا بعلى درشا بن نورو إذيان موسم نبر لالو. أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا بتعام فرهاتو سيشنفننا في بذابن كنبي يقارهن كن. لقد رأيتني أرسل الله علينا للنوم اللهم قلف العكبن فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره كل أجنم عند سوم سايكر من دي النوريزو انتروا لا يدرسوا لا يودك أبي هون جي انكل فتلوت. قال فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول. معتب بن قشير يمي بالو سوية بهلمي المسماوي مثلن يال سيل سماو لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. ايوانك بقود داوي هنا نقر بين ورا النورو اذ يعني موسم نبرة سيل سماو انهم عرسوها تمحفظ قال. وفي ذلك انزل الله يهنن القرآن ورده لقول معتب قل لو كنتم في بيوتكم بيتات توبت نور النورون لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذي متعلو يتبعلو السوج بمنم بمنم متوم متعشو وتايق قنيون أبدارا أي يختبركم بما جرى عليكم ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ولتو بدن يتدن عن يكن يتجرباتشون ستو يششو سوت إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ببعد ذنوبهم السالفة بعلفوا وانجلاتشو مكنات بتوسنوا بعلفوا وانجلاتشو مكنات نو الله هندي هندالتاتشو هندي ونكو يدرداتشو إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن من جزاء السيئة السيئة بعدها طرو يسرعسوا جزاؤك في يوم للا ترون در بسرع مدردنه مطفو يسرعسوا دقمو عنده مطفو مسرعتنه. ولقد عفى الله عنهم يوم بزون عفو الواتشوال إن الله غفور حليم وانجلو تشين يممر ستتاتشون خلقون يميالف يميش الجيتانه. روى الإمام أحمد عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة عبد الرحمن بن عوف وليد بن عقبان أغنيو فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان له لمن عثمان شتت شتت تعلك له. فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عينيني عينين كان على ششتش على نبرم. قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدر يا بدر كان مع الكرهم ولم أترك سنة عمر يا عمر السنة ما التوكم. فانطلق فأخبر بذلك عثمان عثمان سنقراته قال فقال أما قوله إني لم أفر يوم عينين يوم عينين فكيف يعيرني بذنب قد عفى الله عنهم. الله عفو لنا لأن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسام ومن ضرب له رسول الله بسام فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو فأتيه فحدثه بذلك. ولقد عفى الله عنهم ما ششاتشون الله يكذلوا اتشوال لمن ششاتش بلوا الوقتاتشون منه يتوقسوا تراسوا تالفوال الحمد لله رب العالمين انجي هل لقيتانا يا الله والله انجي هل يتاسل على منجي ينجي اتفات ما بتفات هاتشن بالنجاز قل للنبر لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم يهني سرعوت وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فجاءك اقتلوا من على ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوحد كان يشش يروط يعملت رأس عدم ينبلوا ونبي سيستم للاون قد ينعون رص يروط سو انما استدلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم عثمان بن عفان كششوا التوجه عنده نبرو ان عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف لم تدنع عثمانا يتوكوا بلو عند وليد بن وليد بن عقبة من بالسوية لذي بقر قر عبد الرحمن بن عوف لم توكوا بلو سنبروت لم سيوقسوا وليد بن عقبة سيوقس هاتشو عبد الرحمن عثمانا سوستنة طبعنا السباتشو عندنا إني يوم عينين على ششهم بالوال بلهن قرال لوليد يوم عينين مالت يوحد كأنه على ششهم عن تششتعلنه يو بدر دمتام على قرهم يو بدر دمتام على نبركم عن تمالبنه يو عمر السنة على تقبركم على النالة كباتشو عثمان في سموهن يوحد كأنه ششهوت كعقم بلايون نبل دم الله عفو لنيا الله عفو علي لمن دنهم يوصي الله عفى الله على لهم ولقد عفى عنكم ولقد عفى الله عنهم ولتنيو يا بدر قدم بيهم يكرهون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليش قال بيتين رقيا يستمنكم قرب لوينو بمكره دمو قره تبيا على اللفنيب حتى غني مولاي برشار قول لنيا نبي صلى الله عليه وسلم يعني هل كادر قول لي دمو تقبلوا نيا المالت نو يا عمر السنة على درك مال تقبر كم يمي لي دمو يا عمر السنة يتشلو مني السنة ما يتشلو عبد الرحمن بن عوف بيون ما يتشلو مدلنا نقرأ ولو لا فلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إن أنت بأ الله يمناتوا كلن يامن التكتلنا لمثله له لا تكونوا أتهم على الله كالذين كفروا لنزع الله يكادوا بأ الله يكادوا بمتمنسات السباب بل سوى التعينة أتهنوا لمن وقالوا اندالوا ان ذا يكادوا النايالوا لإخوانهم لو اندموا التاتشو من دي النايالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ما مدر لا شبازوا أو كانوا غزا وإذا ما يشيهنوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إن يقابي هنا نروا أي موتوا منبر اي قدلوا منبر اندالو تاتونو بايهدو نورو بايك لبندبو زاطر ميدا بايهدو اي موتوا منبر اندالو كافيرو تاتونو ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم بل ابونا تشوست يمتسى مكنايات انداد لا درق الله تشوى خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم والله يحيي ويميت الله هو تزرال يقلل هو تنيستال هو تنيكمل والله بما تعملون بصير الله لم تدرقوا تهلوا يمياجتانوا ولئن قتلتم في سبيل الله با الله من قر لي يلاتوا بتقدلوا او متتم وي بتموتوا ترى يمان من موت بتموتوا لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون يا الله سبحانه وتعالى مهرتنا يا الله ره الرعيه سوت كم يحكمات كم يحسبات سوت كله يبلتنا يتشعلنا ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون بتموتوا وي بتجدلوا كلكم كيتكبراتوا بتوتا يوالا هلا يمتكفكسوت ود جيتاچو ود الله بتشانو الىنا كافروچن اتمسلو بامنتاچو نو لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم ብዙ ጊዜ ሰዎች አደጋ ሲደርስባቸው እንዲህ ባያረግ እንዲህ ባይሄድ እንዲህ ባይፈጽም እንዲህ ባይሆን ምናምን የምንለው ነገር ነው እኮ አትበሉም ይለው አላህ لو كانوا تركوا ذلك لما اصابهم ما اصابهم يلو اذا ضربوا في الارض سافروا للتجارة ونحوها او كانوا غزا كانوا في الغزو لو كانوا عندنا في البلد ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم فبما رحمة من الله كالله بهو نوره الرعي لنت لهم لصحابة لمسلمة لسلت كلاتشو لين ملز ملز لس لأنت بأ الله رحمتنا لصحابة جريهن كو بك اللالو أنت ما دنيتي شالوت ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك لبدرك أن كفوبة والنور فض شكاين غليظ القلب لبدرك البدرك بتوان نور لم فضوا من حولك كاكوابيه بثن نبرا أنت ليز لهن لسلاسات لهن رحيم سلهن بقوانيه مستبسب النام የተለያዩ ነገሮችን አጥፍተው ማለፍ አብረው እንዲቀጥሉ አደረጋቸው አለበለዚያ በትንሽ በትልቁ በትዛቸው በትቆጣ በትስቀይማቸው በትናገራቸው በትጣላቸው ለንፈዱ ምን ሐውል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙናፊቆች ብቻ አይደሉም hatta ትክክለኛ ሰለምቴ ሰልመዋል የተባሉት ሙስሊሞችም ቢሆኑ እነሱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም يونه تفاس ያጠፉባቸው ቀርተዋል ማለት አይደለም በማከላቸው ወራታቸው በሚያደርጉትም ውይይት ቢሆን ዮና አንዳንድ ጊዜ ሊሰሩት የማይገባ ነገር ያ ይሰራሉ ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም انك لعلى خلق عظيم فاعف عنهم عفو بلاچو واستغفر لهم لانسوا مهرت ጠይቅላቸው وشاورهم في الامر በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አማክራቸው فإذا عزمت አማክረه ውሳኔ ላይ ስትደርስ فتوكل على الله فالله لا يتمكى إن الله يحب المتوكلين الله بس لا يمفكوت سوت يودلنا أيه نبي عليه الصلاة والسلام لساتشو لسلسو ساتشون صحابوتين فساتشو قار ما عزاتشو بالتاسع هون بتلاقي ملكو كاسيات أفهم يكر مالات الناع عفو مالاتهم تجابي مهنون يا ملك الله وشاورهم في الأمر نري عفو مالات يا الله انجانب جمو با الله بكل دايكة عشكو يا ربي اغفر لهم بلوم لما كذي عدمو وشاورهم في الأمر انت وحي مدبكهم بتون عم ماكرات شو من ماكروا للنس تلك مرالهم تلك مورال عنه يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظة فبما رحمة من الله لنت لهم أي شيء جعلك هو لهم لينا لين يدرقون قرمنهن لولا رحمة الله بك وبهم الله أنت ما زنون ونجي الله سبحانه وتعالى رحيم بمهنون ولزياد الرقانه فبما رحمة من الله لنت لهم يقول فبرحمة من الله لنت لهم قال له حد بسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اندملوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. نبي عليه الصلاة والسلام الله من إله توان كان ننتهي هنا ملفتين يوم الطالب له عزيز عليه ما عنتم من أنت لفات بتعام يميكبدو إن أنت تنكت بتعام يميكبدو حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص عليكم بأن أنت هداية علي بتعام يميكبدو لمؤمنوا الشعزاي من نهر وروي ونيلة. الفض الغليظ ولو كنت فضا غليظ القلب المراد بها هنا غليظ الكلام فض ومارس غليظ الكلام نو. غليظ قن غليظ القلب يقول لو كنت سيء الكلام كافي القلب عليهم لم فضوا عنك وتركوك لكن على اللي همنا سوهم فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم صوت نقر على ذاته عفو ولا شو تفات هاي تفهم بجم استغفر لهم منين دالك أتشو مهرف لهم من الله أتشو وشاورهم في الأمر لم ورا لا أتشو سيبال من سرا ونسرا بتشان أكتسرا عم ماكرا سرا إذا حدث هذا تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى الرعير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ولا نقول لك كما قال أم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك عن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم إلى أمام الكوم وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. نبي عليه الصلاة والسلام بزوج دي عما كروا التوال مثلا يبدركن طورنته بدينجس لنكبره نسوا السبو ينكبروا ينقل ما عبر سولنا ينقل ما عبر سبو عملتا سوى السجني يتبقوا يما ودن ناسا يمطلوا سبالوا فذي قزي إنشي شاشة وإيس من النادر قنكبر تملزن النقبع وإيس تملزن كقبع أن تكتلوا مدينة بيمتوس كتبع وصلي قوس الذي من النادر قطرات شوبت عن بزونه انقوانس ميدا لا يدلم بحر لا يبقبوا عبر نوت انقبع لن انقوان الزيكر وعد اللم برك الغماد ميبال عدر لا يدرس بيهدو اني عبر نوت انقبع لن سبحان الله ان يكون دموسى سوات اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون انت الناجي تاهد انها تواقو ان يازيون انتبقات شوالا تكمتان انتبقات شوالا يمن الله مسلم ان دام اندنو من لو اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون نحن بين يديك في اللفتون بكنيون بقراو كهالوام كفتون من تبقوا تايزو وطالو. نبي عليه الصلاة والسلام فتعام دستيابس اندازيهم ياتن نرف لو طيقوا عمرو بن منذر ابن الحباب بفصهم زيبو تال اللم كذي زيبو تاي الشلال بلو اندهم يعرفوا باتن بوتاف لكوفاتهم ازيبو تاب النار فسيلوا نبي صلى الله عليه وسلم وحينه وحي كوانا الشلال ارى وحي هذا اللم انيس اندهو سلت مسلينه بفصهم زي سلت هذا اللم سلت كوانا جاهدونه. نبي صلى الله عليه وسلم يوحود كنم زمكا عما كروال كذلك هكذا ما هو النوتة ويس ازيه الزمكا النادر ازيه انتبك عشو كذلك ما هو النوتة يميلوا ابزاني سننبرا كذلك ما هو كلها كوم اندي وقت تقدلوا. نبي كان عليه الصلاة والسلام موتعة تعال فلقوا نبرا نبي عليه الصلاة والسلام يخندق زمكا لكم مصالحة حولها النادر بتلي مدينة عن بصوص تنيا فريبة مستة مدينة أسكلتن كايهود وشكار بن التارك أسولو طيقوا أشون أبا هلت تساعد وش سعد بن عبادنا سعد بن معاذ هلت تساعد وش منالو ففسهم إنيا بجاهلي ياك زي ما أقوم سنة شو أنك أجيب في إسلام للنسون ستعلم أنا درقوم. نبي صلى الله عليه وسلم يزمشاون بسرعة بتشال نبرة ميان ماكرواتشو بس الأيو شراهدة هاتشولين يان ماكرو نبرة استشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها أسامان أن علي ترتو يا عائشة قل دائما توراقزي من لا درقت لن يالات شكولوا عن ماكرواتشوال فكان يشاورهم في الحروب ونحوها بس الأيو أورنت وسلايم بس الأيو يسقل زمتا وسلاكتولين يان ماكرواتشو نبرة عندما النبي عليه الصلاة والسلام بما ماكر لي تلك على في النتلوال المستشار مؤتمن يميان ماكرو سو تام ماينو المستشار مؤتمن التوكل على الله بعد المشورة تتمكاكروا بها لا وده ما تقرشوا الكبابي وده الثاني لا يتدرسوا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم الله جلون كسدتكم من أشن فاتكم إلم وإن يخذلكم يا وردات دمو فمن ذا الذي ينصركم من بعده كسل إلى ما أن لا يمردات على الله انقدي الله سبحانه وتعالى يرد أوسو تنش ممكن يا رجل الله تنا جاشن في هذا الجوال الله وارد وسوقني على الليل اللي نقدر بيد ردر مكلا كلا بيلم وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمان يهون هم بع الله لا يبتشي مفهوم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم دالون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل لنبي كفيا بفيت كلا يندغدا انستو موسد ساي كفل ساتفقد درشاو سايون موسد ايكباو لنبي غلول مالك كطلات يتوسد غنزب لاي ساي كفافل موسد مالك تنش نغير بيون غلول يبال ومن يال يغلول ياتي بما غل يوم القيامه እንደዚህ ያለ ነገር የፈጸመ ሰው በዚህ መልኩ የወሰደውን ገንዘብ ይዞ የቂያም ቀን ይመጣል ثم توفى كل نفس ما كسبت እያንዳንዷ ነፍስ የሰራችውን ያከማቸችውን ይዛ መታ ትከፍላለች وهم لا يظلمون እነሱ ምንም አይነት ግፍ አይደርስባቸውም ይላል አላህ وما كان نبينا ان يغل قال ابن عباس ومجاهد ما ينبغي لنبينا أن يخون كهذه اللي هنا يقبى من ابن عباس أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر يا بدر زي ما شالت يوم كثلاث وشكت وسدت مكاكل عن أي كتا أفتش ما نوصدها في هون سبال لعل رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها نبي وصدها في هون سبال لا فلقوات في هون سبال لا رسول مالت ይሄንን እንደ ክህደት አላዩትም ላ ሶሃባዎች እንደዚህ ሲያወሩ ወማ ካን ነብይና ይغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه محمد ما ይሄንን አያደርግም ይሄ እኮ ኺያና ነው ለሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ وادي تبرئه له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانه في اداء الامانه وقسم الغنيمه وغير ذلك ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ይሄ ዛቻ ነው ይላል أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة يكيدته اللي تلك كيدت فقل بيته مريض عندك من سنوصدنه يكيدته اللي كيدت فقعدنه أبرز كم يسره كامنه سوصده يميوزنه تجدون الرجلين جارين في الارض او في الدار بقبي وينبر شامريت باسكلت مريت قلبيت نوتا بينياتشو على كل السوت فيقطع احدهما من حظ صاحبه ذراعا عنده كليلة ودرشا يتوسن الشنزر يهال قرطو يوسدان شنزر تال فاذا اقتطعه يعني ناس وسدوا اصفردوا انكم بيوسد بالظاهر وشتمون يوكا اسامنوا انكم بيوسد طوقه من سبع اراضين الى يوم القيامة فتكبر بها لا يكام قن في يوم القيامة يكام قن ይሄንን የሰባቱን መሬት የዚያን የወሰደውን ያላፈር ይሸከማል የሰባቱን መሬት روى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزري أزر شنو أمي بالبهر عند سوء شموت يقال له ابن اللتبية أمي بال على الصدقة صدقة أم تعمل أولا بل فجاء متى فقال هذا لكم وهذا أهدي لي يهدمه لن ينتسلتين عند عنده عندي نوبه لمسجد أخصاب رسول الله كذا وهلا يهلني نقوله إن يلي لا لدعي وجه أخصاب رسول الله إذا سقنا متعنا يهل أنت نوتبيا لا لا بلوت لهم إشلا سوج لكن أفما أفلا جلس أبيت له من أي كمة مننا يعني لا يقين من البر لمسجد سن بشيخ وشيسن لا من دون أمي سبا سباو ابن اللتبية صدقات ليلة كاتشون ياو يقول لنا في الأكاتش بربوتا يقول لا تعال ليه لاوس هاي هيني نوال النبي عليه الصلاة والسلام تقطع من عالوس ما بال العامل نبعثه فيجو فيقول من دنه النزي بال سلطانوش عنشو ما اتشو الناهد وسيم ملسو ايه لكو ايه النام سنو ايه ينين وتسططين ويلان افلا جلس في بيت ابيه وامي عبات الناس بيسكو تشولو فينظر يهدى اليه املا ستو سايمت على سايمت على سنبلا ملكت النبه والذي نفس محمد بيده يا محمد نفس بجول قونا تجبت با الله ينبن لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته بندز يهل زيديا زيدو لراسو تكم يميا خب السو يلم يكام كان في الشاو لاي هنا تانك أو لاي هنا متوتع بيوننجي إن كان بعيرا له رعاء يرغاء يميا جوه زمل كونة يزمل جوه تيجي جوه المدان او بقرة لها خوار يمت عنفاف من دنو بري ومن هنا قال ها بري وما بسات نو لاميسوس من يالك يجوك يجوك على كل حال في يلو تيم جملو تيم بقو تيم كوتو تيم بقو انقو عشو يهلي با اياتيو ايالو اياقالتو نو ميماتوس انديت نو نزي بروتش نزي ريالوش من هنا ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة ابطيه فجاجت شونا انسو نبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ فعلو ابيتي كتب له هاريا انتبك هاريا انتبكوان اسلام انك للارقة هاريا كبل اهلو كارك ما كراوي هنا شاريني كانوا تسلي طريقة مطمئة بلا كنيا كانوا سنعرف مطمئة كنتم تولي بكشاني كما تطاوالا يأسل مكاديهن سنعرف بالتعرض لهم إيه لم تعجل كنتم نوالي تعجل كنتم يتبعوا مكاديهن يكتب النقرة كذا هاي هي من تعال كفل الله كالك وسيد النال لا تهزو تكفلوا بنا ميهو الله شوف لما نسا سو يو اني قاسي متى اني اني يتكتن عند شيريا اللي وص يعند متوبر ترانسفورت اللي فجي بدا شير شلال هل هيدنا عند شيريا عند شيريا كمحمد زين عم تعلن بلو لابد ሲመጣ ከፍለውታ ለነሱ አለድም ስለሚል ማለት ወይን ከፍላለን ብለውታል እኔ ደግሞ ሲመጣ ይሄን ሲያደርስ 1000 ብር ላይ ምንም ማውጣት ስለሌለበት ብዬ 1100 ሪያል ተጠውት እንሰጣለን ብለውኛል ለነሱ ትለኛለህ አይ ይሄን የሚከፍለው ያ ፈቃ ፈቀበልና ወሰድና እነሱ ሲሰጡ ፈጥኛል እሱ ወል አንዳንዱ ግን ከዚያም ከዚህም አለ እንዲያለ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም ሸር እኔ ብዙ አልናገርም እንጂ ብዙ አለማቀው ስለላየ ፕሮጀክት ነው ሊሰጧቸው ይችላሉ ሊሰጧቸው ይችላሉ ለምሳሌ ሁሉ ግዜ 24 ሰዓት ለእስላም የሚሰሩ መሆናቸው ነውና አንዳንድ ግዜ ጠይቃለሁ እናንተ አንዴው ሲለሁሉም እንግትላለ አንተ ዛሬ ለትምርት ቤት እንትናንቱ ለመስጂድ ከዚያም በፊት ለየቲም ከዚያም እንግዲህ ስትነው ምን ነው ላንተስ ምን አለ ይሉታል አረ ምን ምን ይለኝ እንግዲህ ያው ቤተሰብ ያስቸግርኩ ያለው ነገር ይናገር ይችላል እንደዚያ ከሆነ ይሄ ደግሞ ላንተ ነው ለብቻህ ብለው በግልጽ ነው እንደዚህ ያለ ቦታ ላይ ምንድነው ምን ነው ህዶ እኔ እንዲህ ነው እኔ እንዲህ ነው ከማለት ይልቅ የሚሰጠውን አካል ለነገር ይሄን አታውቃችሁ ስጡልኝ ምክንያቱም ሐሜት ነው አረብኛ ይችላል ይችላል ይችላል አይቆም ለሰውቱ በኩል ነው ለሱ ብሎ አንተ ለፍተሃል ይሄ የመሽየ ፕሮጀክቱ ነው ይሄ አንተ ነው ብሎ ከሰጠው ትግሬ ነው روى أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن معاذ بن جبل نبي ود يمن لا أكون ملال فلما سرت عسل في أثري فرددت إني كهد في بالا قال يا سولك وتملست بالكن فقال أتدري لما بعثت إليك لمن اندلاك بتاو قال لا أنني لا تصيبن شيئا بغير اذني كان يفقعد وجهي بفلا بدل بقل فقاده انداس وسجي عند نجر علي فانه غلول يهن غلول يالو بالقران ان ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه خيانه مالك هنا لذا دعوتك فامضي لعملك الذين يستره غلول لا كن قتل انجي كذب على السلك الا بسلك هاي النجر ناس يلواتشو مدي بزونا ذرنا ومرالاتشو من نفسه يا ربي روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عندك أن يم هكر قمال أبو هريرة فذكر الغلول فعظمه خيانانيه لإسلام كميسات قنزة مكاكر شرف ماسكرة سأسفقدو سيتاوق ماسكرة أوقزنا وعظم أمره ثم قال لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك عندتهم يكام كانت في الشاولاء في يمان وقمل يتهبت يا الله ملكتني أباكوت يعدنني بلوين እኔ አንተ ምንም ላደርግ አልችልም አረዳህም ስል ላገኝ እንዳይ አልፈልግም እንዲህ ስትሉ ላያችሁ አልፈልግም ይሄው ነግሬያችኋለሁ ላውል فينا هدكم يجيء يوم القيامه على رقبته فرس لها حمحمه فرس يا تمتمني قالوا فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك لاول فينا هدكم يجيء يوم القيامه على رقبته رقاع تخفق يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك من الله املك لك من الله شيئا على رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك من الله شيئا انقدي يزي عينته يكيدت سرا من يهال ادغنيا اندهونه بتام كبار نو اندي عند حديث قرتو على السله الا تدغراچونا انتو علن ود ليلاون هدالن منالو لما كان يوم خيبر يخيبر لك أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي صحابه يتوسل صوت ولا نبي يمتو فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد يتوسل صوت ودردر جمره قال لي شهيدنا قال لي شهيدنا قال لي شهيدنا قال لي شهيدنا قال لي شهيدنا قال لي شهيدنا قالوا وذلك ذي النبي عليه الصلاة والسلام من قالوا كلا إني رأيته في النار في بردة غلها او عباءه ايدلم سكون ايدلم اني جان مستعيتو الله كرتو يوسدات عنديت كوتا لبسو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب يا ابن يا خطاب لجي عمر اذهب فنادي في الناس هيد الناس واش ما اكل تطارنا تناغر انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون امانيوچ انجي جنت هايغمون بلا تناغر فخرجت فناديت الا انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون امان يوتين جي جنت هاي دغون تبلاچو حال بيي تطارحون يلالو ليس الامين والغل سواء يكدنا تامن شوكل ايدلم افمن اتبع رضوان الله يا الله الودية يتكتل يتسعلبتن على في النسبت عمين يتوتى كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يا الله ان قد عيزوا ان تملسنوا من ملشوا جهنمي هنا من ملشا النسوى من كفا هم درجات عند الله النسو درجة واش ناتشوا الله زندا جنة والله بصير بما يعملون الله سبحانه وتعالى يمي شروث يقعل لقد من الله على المؤمنين الله سبحانه وتعالى لمؤمن وجه ولتاولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كما هكلت شو ملك تنيا سلك الله سبحانه وتعالى أرسل من أنفسهم كما هكلت شو الله ملك تنيا سلك خير للأجوال يتلو عليهم آياته أنك قلتون يميان بالأجو ويزكيهم وانجل يميان بالأجو ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن إننا حديث يميان بالأجو وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كجاب في تنسو نبرو باقلت قصتة تستنبرو أفمن اتبع رضوان الله أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه ومن استحق غضب الله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى كالله ذنب يوردو أنت فكلين يا من ذنب المهون يأوكنا يعني يلا وقع دنقره كلنا تشوني إن دالو كلنو أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاء الحياة الدنيا جنة عند من ستوقع لجبان اللتنا ما استثاتشن ارقبان يا هنا سو إنا بذي تعلم لا يبتع لك أرى تدستو لم يكر سو الكل هنا له هم درجات أهل الخير وأهل الشر درجات أهل الخير لهم منازل متفاوتون في منازلهم في الجنة وأهل النار متنازل متفاوتون في درجات في النار ولكل درجات مما عملوا دارو والله بصير بما يعملون يا نبي عليه الصلاة والسلام ملك تلك ولتانه من أنفسهم من جنسهم ليتمكن من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به كراسات جمال أو من أنفسهم كالنس كمرت عالشوك وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن آياته إلى سورة الروم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلى من جنسكم يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم صوم هناك شو تلك واغان برولنيا لا صحابك إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم كأن أنت مهاتك الملتين وشالمة الله كم نبر صوم لك فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليه منهم بحيث يمكنه مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الكتاب والحكمة القرآن والسنة لا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إن أنت هلت الدنيا قلن يأتوثن عندنا عند الجساء قلن ينسو كي يتمت على السهن إلى قل هو من عند أنفسكم كراسات تزندنو إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى كل النقر ما أدرقي مثل جتانو إن أنت عند الدنيا سيدة سباتو إن السجن هلت تجد سباتو سباسو واشتقلو باتو سباسو واشتماركو علي حدكال يوه يا بدر كان يوه حد كان بين ان انت سبع سوس بتاتا قلوا باتشوال وما اصابكم يوم التقى الجمعان ولت بودن تقنان يقزي يعقن ياتشو فإن الله فبإذن الله با الله فقرنو وليعلم المؤمنين امان يتشن جاوقنو وليعلم الذين نافقوا منافقوا تشن جاوقنو وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا نو فالله من قر لا يتقادلوا تكلاكلوا تبلوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم إن يكو طورنا فندم الكهاد بلنا وقلوا نتكتلاكوا نتبرعوا هم للكفر يوميذ أقرب منهم للإيمان النسو يزعلت وده كهدات ينبرات شو قربت النسو يزعلت وده أمنت كنبرات شو قربت يقربت يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بافاتشو من ناقروت بلبوناتشو إلى اللي نقربوا والله أعلم بما يكتمون الله سبحانه وتعالى يمي لبقوت النقر بيفا أو تطو يمي عديتانو الذين قالوا لإخوانهم لو اندقوا الشاتشو يعلو وقعدوا الناس تقمدوا لو أطاعونا ما قتلوا بالتعززوا النروع يقدلوا من أكبر قل بلاتشو فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتوا صادقين عون يمثلوا دوري أقول أنت أولادك هنا استيكراسات تولاي متكلاكلوا إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون والموت لابد آثن إليكم ولو كنت في بروز مشيدة أسأل الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.